بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 53 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه لحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثته أو ورثة الميت ثبت، وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال: أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم، لم يقبل منه إلا أن يرضوا. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. اليمين نعرفها القسم الحلف، وقوله في الدعاوى يعني الخصومات. هذا الباب يناقش فيه المؤلف القسم في الخصومات، ما الواجب فيه، ماذا يشرع. سوف نعرف أحكاما متفرقة في الحلف في الدعاوى. قال المؤلف: اليمين المشروعة في الحقوق هي بالله عز هي بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. إذ هذه اليمين المشروعة يعني المطلوبة، فاليمين المطلوبة التي يقال الإنسان يحلف هي التي تكون بالله عز وجل، فيقول بالله أحلف بالله أو أحلف بالعظيم أو ما أشبه ذلك. لكن المقدم في الصيغة هنا هو الحلف بالله، لأن اسم الله عز وجل مقدم على غيره. هذه الصيغة هي الأصل، لكن لو رأى الحاكم أن يجري فيها ما يسمى بالتغليظ فيقول احلف بالله العلي العظيم العزيز وما أشبه ذلك فله ذلك، لكن الأصل هو عدم التغليظ فيحلف بالله. كذلك قالوا: من الحلف بالله أو من الحلف المشروع أن يحلف بصفة من صفاته، يعني برحمته بعزته، فهذه أيضا يمين مشروعة. لكن في هذا الباب اليمين إنما يكون بالله كما عرفت، لكن في باب الأيمان مر معنا يجوز أن يحلف بصفات الله كما قلت لك، برحمته بعزته بقدرته، هذه الصفات ينعقد اليمين فيها. قال: سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، لا فرق. أما المسلم فالأمر واضح، فإن لا يحلف إلا بالله، ولكن الكافر هل يقر بوجود الله؟ الجواب: نعم، الكافر يقر بالله، إنما الذي لا يقر بالله هذا الملحد. لكن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يقرون بالله، فلا بد أن يكون حلفهم بالله. لكن لو قدر أنه قال إن سوف يحلف بمعظم عنده بإله اتخذه مع إقراره بوجود الله، فإن لا يقر على ذلك. لو قال: سوف أحلف بعيسى، أو أحلف مثلا ببوذا أو نحو هؤلاء، فيقال: لا يجوز، لا يجوز أن يمكن. جرى خلاف عند بعض الفقهاء لو علمنا أنه يعظم عيسى أو يعظم بوذا أكثر من تعظيمه لله، ونحن ماذا نريد من هذه اليمين؟ نريد استخراج الحق، استخراج الحق. فبعضهم أجاز أنه يحلف بما يعظمه، أن يحلف بما يعظمه، لأن المقصود استخراج الحق. وكون هذا لا يجوز نقول عندهم من الكفر ما هو أعظم من الحلف، ونحن لسنا في مقام دعوته وفي مقام نصحه، هو كافر بالله، فكونه يحلف بإلهه الذي يعتقده هذا فرد من أفراد كفره. فإذا علمنا أنه يعظم أحدا وأنه يستحيل أن يحلف بهذا المعظم لو كان كافرا، وأما الحلف بالله ربما حلف بالله وهو يكذب، لأن مقام من يعظمه أكثر من مقام الله. فقلت لك أن من الفقهاء من أجاز هذا، وهو كما ترى رأي وجيه، لأن المقصود من اليمين كما قلنا استخراج الحق، فإذا كان يستخرج بهذه الطريقة فلا مانع. ثم إذا استخرجنا منه الحق وحلف ببوذا أو حلف بأي من يعظمه، إن رأى القاضي ماذا؟ ها؟ لأن ننصحه ونبين هذا لا يجوز وأن هذا شرك، فهذا باب آخر. لكن نحن الآن مدار بحثنا على استخراج الحق. ننهي هذه المسألة فنقول يمين مشروعة هي ما كانت بالله سبحانه وتعالى سواء كان حالف مسلما أو كافرا. قال ويجوز القضاء في الأموال، قال ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين. يجوز القضاء يعني يجوز الحكم في القضاء في الأموال. الأموال ما هي؟ يعني القروض، الإيجارات وأسبابها، وفي بعض النسخ وأشباهها. والمراد بأسبابها أو بأشباهها المراد بها ما تؤول إلى الأموال، فالقسم إذن أو القضاء في الأموال وما تؤول إلى الأموال. فالأموال كما قلت لك إنسان أقرض شخصا مالا فهذا مال، أما ما يشبه الأموال أو ما يكون سببا في المال فهذا كالبيع والإجارة، فالبيع وسيلة لتحصيل المال، الإجارة وسيلة لتحصيل المال. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول في الأموال وأسبابها قال بشاهد ويمين. إذن للقاضي أن يحكم بالشاهد واليمين. ثم ذكر الحديث قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. ما صورة هذه؟ هذا إنسان جاء إلى زيد وقال يا زيد أعطني مالي، فالآن زيد يطالب بالمال، هذا الذي يطالبه ليس عنده بينة إلا شاهد ويمين، ليس عنده بينة إلا شاهد ويمين. اليمين ممن؟ من هو، يعني هو سوف يحلف، والشاهد رجل آخر حضر القضية وعنده علم بها. فماذا نفعل؟ نقول كما قال المؤلف يقضى بها، يقضى بشاهد ويمين. وأظن هذه مرت معنا في أي باب؟ في باب الشهادات، وأن في بعض الأحوال يقضى بشاهد واحد لكن مع اليمين. إذ هذه المسألة ليست بالجديدة عليك، وهو أن يقضى بالشاهد واليمين. ننتقل بعدها إلى أمر آخر. قال والأيمان كلها على البت. ما معنى البت؟ القطع، اليقين. لا يجوز أن يكون هنا ظنون أو أوهام، يأتي الشاهد ويقول أقسم مثلا عنه ربما لزيد مال لعند عمرو، فكلمة ربما ويحتمل وأظن كل هذه ما تقبل، لا بد أن تكون الأيمان كلها على البت. كذلك الشخص لو أراد أن يحلف لشيء يخصه فلا بد أن يقطع أقسم أن حقي كذا أو أن لي كذا، هذا معنى كلمة البت. فلو قال أقسم أنه لم يعطني حقي فيما يظهر، ما رأيك؟ لا يقبل هذا، فيما يظهر هذه تنافي البت. استثنى المؤلف هنا فقال إلا اليمين على نفي فعل غيره، فإنها على نفي العلم، هذه تتعلق بالغير، ففعل الغير لا تدري عنه، فلذلك لا تكلف إلا ما تستطيع، وهو أن تنفي العلم، أن تنفي العلم. وصورتها اقترض زيد من عامر 1000 ريال، اقترض زيد من عامر 1000 ريال، ثم صار يطالب. من الذي يطالب؟ عمرو يطالب زيدا. فأنت سوف تشهد لعمرو أنه يطالب زيدا 1000 ريال، فحينما تشهد سوف تشهد على علمك، سوف تشهد على علمك. صورتها كما سمعت. زيد ماذا يقول في هذه القضية؟ يقول إنني أعطيتك إياها رجعتها. وعمر ماذا يقول؟ يقول لم تعطي. الشاهد في هذه الحال سوف يشهد على نفيه العلم، أشهد أن زيدا، أشهد أن زيدا لم يعطي عمرا، أو لا أعلم أنه أعطى عمرا ما يطالبه به. وزيد ماذا يقول؟ أعطيته. انتبهوا صورة المثال. قلنا إن زيدا اقترض من عمرو 1000 ريال، زيد اقترض 1000، ثم قال زيد إنني سلمتك إياها رددتها. عمرو عنده شاهد، عنده شاهد، سوف يشهد بماذا؟ سوف يشهد حسب علمي أن زيدا لم يسلم أو لم يقض الدين، لأن هذا هو الذي يستطيعه. أما أنه يقول نعم أشهد أن زيدا لم يقضي عمرا، فنقول لا تدري، هل أنت ملازم زيدا طيلة ساعات الليل والنهار؟ الجواب لا. فإذا ليكن قسمك على نفي العلم، يعني يشهد أنه لم يقسم. ها؟ إيه نعم، له الأيمان، إحنا في اليمين، يعني يقسم أنه حسب علمه أنه لم يعطي زيد عمرا الذي له. إذن لعل القضية اتضحت. ففعلك أنت لا بد أن يكون قطعا، ويمينك لا بد أن تكون على البت. على فعل غيرك فإنك تحلف على نفي العلم. قال المؤلف فإنها على نفي العلم، والسبب أن هذا الذي تستطيعه، وأما اليقين فإنه متعذر. انتهينا من هذه، ننتقل لشيء آخر. قال وإن كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت. المفلس مر معنا، من هو المفلس؟ الذي ديونه أكثر مما عنده، ديون أكثر مما عنده. هذا إنسان عنده 10,000 ريال، رصيده 10,000 ريال، لكنه مطالب ب20 أو مطالب ب15، فالآن ديونه أكثر من ماله، هذا يسمونه مفلسا. فالمسألة التي معنا الآن تتعلق بالمفلس، وكذلك تتعلق بالميت. قال وإن كان للميت أو المفلس حق، حق عند من؟ عند شخص ما، حق عند زيد. قال المؤلف قال حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت. قال وإن كان للميت أو المفلس حق بشاهد، يعني ثبت أن للميت أو أن المفلس أن له حقا، وهذا ثابت بشاهد، بشاهد واحد. مر معنا أن الشاهد الواحد لا بد أنه يجبر باليمين. قال فحلف المفلس ثبت الحكم، إذا حلف المفلس ثبت، بمعنى أن المفلس يقول أنا وطالب، ولنقول بكرا، وطالب مثلا 1000 ريال، وعندي شاهد بذلك، ثم يحلف. فالمؤلف يقول يثبت، لا يقال أنه الآن مفلس وربما يدعي على الناس حتى يجمع ما يسدد به عجزه ويقضي على فلسه فيقال لا، هذا الحكم ثابت بعموم الناس أنه بشاهد ويمين. طيب الميت ما الذي يقوم مقامه؟ الورثة. فالحق الآن ثابت للميت بشاهد، فنقول الورثة يشفعون شاهد ميتهم بيمين، ثم يثبت الحق، يثبت. قال وإن لم يحلف فبذل غرماء اليمين لم يستحلفوا. إن لم يحلف، من هذا الذي لم يحلف؟ ها؟ المفلس أو الورثة، لكن هي في المفلس هنا أظهر. إن لم يحلف المفلس وقال أنا لن أحلف، فالغرماء، من الغرماء؟ الذين يطالبونه، الذين يقولون أعطنا حقنا. فهؤلاء الغرماء قالوا سوف نحلف أنك أو أن فلانا عنده حق لك فلا بد أن يعطيك. الغرماء الآن المؤلف يقول لم يستحلفوا. لماذا يستحلفوا؟ لأن حلفهم هذا سوف يعود نفعا على من؟ عليه، أو سوف يعود نفعا إليهم، لأن القضية مركبة. فهم إذا حلفوا، إذا حلف الغرماء أن في ذمة فلان، أن في ذمة فلان مالا لزيد، وزيد هو المفلس، فحكم بهذه اليمين، فسوف يأتون إليه ويقولون أعطنا حقنا، أعطنا الديون التي نطالبك بها. فالمؤلف يقول لم يستحلفوا، يعني أنهم لا يطلب منهم الحلف، لم يثبتون حقا سوف يعود إليه، فهم متهمون بهذا الشيء. قوله هنا وإن لم يحلف، علم من هذا أن نفس المفلس أيضا لا يلزم بالحلف، أليس كذلك؟ لأن المؤلف جعل الأمر راجعا إليه، قال وإن لم يحلف. فالصورة قلنا قبل قليل هو يطلب زيدا 1000 ريال وهو مفلس، وعنده كم شاهد؟ شاهد واحد. فقال القاضي نحكم لك بشاهدك ويمينك، احلف. فقال المفلس أنا لن أحلف. هل يجوز يقول هذا الكلام؟ نقول يجوز، يعني له أن يقول لا أحلف. لماذا لا تحلف؟ فرصتك الآن، احلف ومع الشاهد وخذ 1000 اقضي بها بعض الدين. فيقال لا يلزم، لأنه ربما يكون عنده تورع، لأنه لا ربما لا يثق بالشاهد هذا، وربما يقول لعله قد قضاني وأنا ناسي. فلعدة اعتبارات نقول لا يلزمك الحلف، والقاضي لا يلزمك. الغرماء كما عرفنا قبل قليل من باب أولى أنهم لا يستحلفون، لأن الحق سوف يستفيدون منه فلا يستحلفون. طيب، استوعبنا هذه، جدد نشاطك لمسألة جديدة. قال وإن كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أحلف، وإن قال أنا أحلف يمين واحد لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. انتبه، هذه مسألة غريبة. إن كانت الدعوة لجماعة، يعني زيد يطلبه 1000 ريال وعمر يطلبه 2000 وبكر يطلبه 3، عندنا عدة دعاوى، قال فعليه لكل واحد يمين، احنا قلنا يطلبه، اجعلها يطلبه، يجعلها يطلبهم هو، يعني يطلب زيدا 1000 ويطلب عمرا 2000 ويطلب بكر 3000 ريال. فالمؤلف يقول فعليه لكل واحد يمين، يعني لا يمكن يقول أحلف أن أطلب زيدا وعمرا وبكرا كم المجموع؟ ها؟ قلنا 1000 و2000 3 6، أي نعم، يعني يحلف أنه يطلب هؤلاء 6000 ريال المجموع، أو يحلف يمين واحدا أنه يطلب الأول 1000 يجزئه في اليمين، وهذا 2000 وهذا 3. فالمؤلف يقول هذا ما يكفي، بل عليه لكل واحد يمين. والسبب واضح، أن كل قضية مستقلة، كل واحد يعني يطالب بانفصاله. وإن قال أنا أحلف يمين واحدا لجميعهم، قال لم يقبل منه إلا أن يرضى. فلو أن القاضي قال هل ترضون أن يحلف يمين واحدة بالحقوق المختلفة هذه، ورضوا وقال نصدقه، ووثقة عندنا ولا نكلفه أن يحلف ثلاث مرات، يحلف يمين واحدا ونعطيه حقه. فهذا قال الملف يقبل إلا أن يرضى وقد رضى. إذ هذه صورة المسألة في إذا كانت الدعوة لجماعة، هل تكفي يمين واحدة أو لا بد من التعدد؟ ما الأصل؟ التعدد إلا أن يرضى. قال بعده وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. هنا في تعدد، لكن ليس تعددا في المدعى عليهم، بل التعدد في ماذا؟ أين؟ في المدعى به في الحقوق. ولنقل مثلا إنه يطالب زيدا ألف ريال، الألف ريال هذا ما شاء الله نقبله مرة هنا ومرة هناك، ويطالب زيدا أيضا سيارة، ويطالبه ساعة، هذه حقوق ثلاثة. ادعى واحد حقوقا على واحد، ثلاث حقوق كما قلنا، ألف وسيارة وساعة. قال فعليه في كل حق يمين، يعني يحلف أنه يطالبه ألفا، ثم يحلف ثانية أنه يطالبه بسيارة، ثم بساعة. قال فعليه في كل حق يمين. قال تشرع اليمين. إذ هذه الصورة يعني كما عرفنا التعدد في المدعى به أو في الحقوق، فلا بد أن يحلف أيمانا بعدد الحقوق. وما ذكر المؤلف هنا يعني إلا أن يرضى المدعى عليه، والظهر والله أعلم أنه لن يرضى، لكن ما ذكر هذا والله أعلم، هل في خلاف وتفصيل الأمر فيها قد يكون. ثم ختام هذا الباب قال وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. قال في كل حق لآدمي كما مر معنا، حقوق مالية، حقوق في باب الأنكحة، في باب الطلاق، هذه حقوق آدمية تشرع فيها اليمين، بمعنى أنه ربما في قضية بيع يقال احلف، في قضية نكاح، في قضية طلاق، هذا متقرر. الجديد قال لا تشرع في حقوق الله من الحدود، الحدود حقوق لله عز وجل، فلا تشرع اليمين، يعني ما يشرع في إثباتها يمين، يحلف مثلا أن فلانا قد سرق أو أن فلان قد زنى، هذا ما لها مدخل في الحدود، وإنما هذه الأشياء تثبت على ما مر معنا إما بإقرار أو بشهود، أما يمين فلا. وكذلك العبادات لا تشرع في العبادات، إنسان مثلا قلنا أعطنا زكاتك، قال أخرجتها ووصلت أصحابها المحتاجين، فإننا لا نقول احلف أنك أخرجتها ووصلت مستحقيها، لأن الناس مؤتمنون على عباداتهم، صحيح أنه ينبغي أن يستوثق لنفسه، لكن مع ذلك ما تشرع في العبادات. ومثل بقية العبادات، لكني مثلت بالزكاة لأن فيها حقا ماليا، وإلا الصلاة مثلها، لو رأيت إنسانا واقفا عند باب المسجد فقلنا له يا فلان صل، ادخل المسجد صلي معنا، فقال قد صليت قبلكم، فهل نقول احلف؟ لا، ما نقول له احلف، لكن ربما تقول له ابعد عن باب المسجد حتى تبعد الشبهة عن نفسك، لكن ما نقول له احلف. ومثل هذا في معاملتك لأولادك، فإذا قال لك ولدك أو قلت لولدك يا فلان قم صل لا تنم، فقال قد صليت قبل أن أنام، فكما سمعت لا يقال له احلف. وربما أيضا من ناحية التربوية لا تتطلب دليلا وتتحسس، إذا قال قد صليت قل الحمد لله تقبل الله منك سبقتنا إلى الخير، فلا تتحسس ولا تقول أين صليت وفي أي مكان ولم نرك قمت ولم نرك، فإن بعض الغفلة قد تكون مطلوبة في هذا، وليس الغبي بسيد في ليس من ولا ليس من ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. هذا نقول من حيث الجملة، لكن على كل حال إذا كانت المسألة فيها شيء من المكر والتلاعب والحيلة الصبيانية فالإنسان لا يسلم قياده لهؤلاء المكارين لأن هذا قد يضرهم، لكن الأصل هو ما سمعت. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا وإياكم بالخير وأن يعاملنا وإياكم بعفوه. انتهى هذا وبقي معنا باب واحد يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم، ثم بعد إتمام الكتاب ربما يكون فيه شيء يوضع في الفم ويمضى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.